هل بين التحريم والشرك معارضة إذا قيل بأنه حرام معناه ليس بشرك أو أنه يكون شركا؟ ثاني أنه يكون شركا، فإذا قيل بأن هذا الفعل تصرفه لغير الله تعالى حرام، قال لا ليس بشرك، معناه ما دام أن الفقهاء قالوا حرام معناه ليس بشرك، قلنا هذا باطل. لماذا؟ لأن الشرك حرام وليس، وكل شرك فهو حرام لا شك في ذلك، لأنه منهي عنه بصيغة لا تفعل. ثانيا أنه ليس كل ما كان حراما فهو شرك، فالزنا حرام ليس بشرك صحيح، والكذب حرام وليس به بشرك، والشرك حرام، إذن كل شرك فهو حرام من غير عكسه. فإذا أثبت أو قال بعض الفقهاء، قد يتوسع بعض الفقهاء فيطلق على بعض أنواع الشرك بأنها حرام، أو يطلق على بعض أنواع الشرك أنها منهي عنها، أو وهو كثير هذا في كلام شيخ الإسلام تيمية أنه يطلق على بعض أنواع الشرك أنها بدعة، يقول هذا من البدع، فيفهم بعض الناس بقصور فهمهم أنه إذا قيل حرام أو منهي أو بدعة أنه ليس بشرك، هذا يلزم أو لا يلزم؟ يحتاج إلى تنصيص أو لا؟ لا يحتاج إلى التنصيص، لأن من نظر في كتب أهل العلم وتعامل مع كلام أهل العلم عرف أنه يطلق الحرام ويريد به الشرك ولا تعارض، ويطلق النهي وأن هذا منهي عنه في الشرع وأجمع أهل العلم على النهي عنه إلى آخره، ولا يعارض أنه شرك بالله. وإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا بدعة، وهذا من بدع المتأخرين هكذا أحيانا يقول، وهو على نوع من أنواع الشرك، هل يلزم من ذلك أنه حكم بإسلامه؟ الجواب لا. هل يلزم من ذلك أنه حكم بكونه ليس بشرك؟ الجواب لا. إذن ننظر في تعاملات العلم بهذه الإطلاقات، إذا قال شرك ومشرك ومشركون واضح، وإذا قال حرام أو محرم أو منهي عنه أو بدعة أو من بدع المتأخرين أو من بدع المنتسبين إلى الإسلام، أحيانا كذا يقول من بدع المنتسبين إلى الإسلام، حينئذ نحمل على الوجه الصحيح من كلامه رحمه الله تعالى أنه لا تعارض بين هذه الاصطلاحات الثلاث وبين الحكم بكونه شركا. إذن انظر في كلامه العلمي بهذا الاعتبار.